حبيبك مني بغواك وبحس انك مني سمعني ده انا بروحي بغني انا بحكي لكل الدنيا عليك بحب الحب اللي جمعنا بحب الشوق اللي وجعنا عمري بجد ملوش معنى وانت احلى الدنيا في يوم رميك بحب هواك وعليك انما لو قد الارض احلى غروب بحبك انت بحبك بس احبك اجمل شيء